بسم الله الرحمن الرحيم. في كتاب التوحيد في صفحة 22 أخذنا أمثال كلمة لا إله إلا الله، وذكرت لكم أن الشيخ محمد رحمه الله ذكر أنها لها 40 مثل في القرآن أو أكثر، وفيه من جمعها، فيه من جمع الأمثال، أمثال كلمة التقوى جمعها في كتب، إن شاء الله أذكر لكم معنوين الكتب هذه. من ضمن الأمثال اللي أخذناها أن سنكتفي بسبعة فقط: الشمس وكالقمر هي وكالشجرة الطيبة، والرابع نعم الرابع أنها كالعروة الوثقى وطوق النجاة، وقول الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. هي العروة الوثقى، العروة الوثقى، يعني إذا أنت مسكت بعروة. وش معنى العروة؟ العروة مثل عروة الباب، نسميها العروة. شفتوا مثلا أبواب الحرم المكي تكون فيه دائرة من نحاس أو دائرة مفرغة تكون في الباب، هذه يسمونها عروة الباب. فأنت إذا استمسكت بالعروة هذه، كذلك عروة الثوب هذه، إذا استمسكت بالعروة هذه تنجو بإذن الله، سواء كان تحتك مهلكة ولا. فالله مثل تمسكك بلا إله إلا الله في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة بأنك قد استمسكت، استمسك أيضا، ما قال أمسك، استمسك، هذه زيادة في المعنى، بالعروة الوثقة، الوثيقة اللي ما تخاف أنها تنفصم أو تنهار أو تفتت، أو ما تنخاف منها. لأن الإنسان الآن إذا تمسك بعروة قد يكون المشكلة أنه تفلت منه، ولذلك قال استمسك. قد تكون المشكلة في العروة نفسها أنها تنفصل، قال لا انفصام لها، وسماها وثقة. فلذلك ما في شيء أوثق في دينك وفي دنياك وفي ثباتك وفي عزمك وفي من تمسكك بلا إله إلا الله، واستثمار عمرك في معرفة لا إله إلا الله محمد رسول الله والعمل بها، ترى هي العروة الوثقة لا انفصام لها. نعم. وقول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نعم. وقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال أبو العالية: حبل الله إخلاص التوحيد لله. هذا حبل الله، سمى الله أيضا، هذا مثل آخر، يعني تراها مثلين في مثل، لذلك الشيخ محمد يقول أنها 40 مثل، الحبل والعروة. العروة هي معقودة من الحبل، عروة والحبل، فقال اعتصموا بحبل الله، سماه حبل بينك وبين الله جل وعلا، اعتصم به، تمسك به. نعم. وقول الله تعالى عن مؤمني آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. والنجاة هي لا إله إلا الله. قال مجاهد: أدعوكم إلى النجاة، أي الإيمان بالله. هذه هي العروة الوثقى، أدعوكم إلى النجاة تدعون إلى النار. نعم. وقول الله تعالى: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، قال ابن عباس: العهد لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، اللي اتخذ عند الرحمن عهدا هو الذي اتخذ عند الله، اتخذ عند الله لا إله إلا الله، جعلها ذخيرة عند الله. فالله عز وجل يقول: هذا اللي يزعم أنه قال لأوتين مالا ولدا، يزعم أنه له قدر في الآخرة، قال أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. اللي اتخذ عند الرحمن عهدا هو اللي استمسك بالعروة الوثقى، بينه وبين الرحمن عهد أنه ما يخزيه، ما يخزيه. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هي والله العهد، العهد اللي بينك وبين ربك لا إله إلا الله. نعم. وعن قيس بن عباد قال: كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع، فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة، فصلى ركعتين وتجوز فيهما ثم خرج وتبعته، فقلت: إنك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من أهل الجنة، قال: والله لا ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لما ذاك. رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قصصتها عليه، رأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وخضرتها، وسطها عمود من حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة. فقيل لي ارقه، قلت لا أستطيع. فأتاني منصف، منصف اللي هو الوصيف يعني مساعد أو خادم. نعم. فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاه، فأخذت بالعروة. فقيل لي استمسك، فاستيقظت وإنها لفي يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة العروة الوثقة، فأنت على الإسلام حتى تموت، وذلك الرجل عبد الله بن سلام. رواه أحمد والبخاري. نعم. شوف فهم الصحابة رضي الله عنهم والسلف لما قص النبي صلى الله عليه وسلم يعني عبر الرؤيا لعبد الله بن سلام وقال أنت على الإسلام حتى تموت، مباشرة قالوا هو رجل من أهل الجنة، لأن اللي يموت على الإسلام من أهل الجنة. لكن هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه هو فقيه، حتى معاذ بن جبل عده أحد الأربعة ليطلب عندهم العلم، قال لي يزيد بن عميرة عليك بسلمان وأبي الدرداء وابن مسعود وعبد الله بن سلام، هو من الذين يطلب عندهم علم الكتاب الأول وعلم القرآن والسنة. فسبحان الله الرؤية هذه اللي رآها عبد الله بن سلام رؤية حق، رأى أن في روضة خضراء وعمود، والعمود في أعلاه عروة. العمود من يصعد العمود؟ جاءه خادم من خلفه ورفعه حتى أمسك بالعروة، وقيل له استمسك بها، فاستيقظ من النوم وهو قد قبض يده، فلما عبرها النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت على الإسلام حتى تموت. فهذا يدل على أن لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، ومن عاش عليها ومات عليها هو في الجنة، ولذلك هي والله أوثق العرى، أوثق العرى كلمة التقوى كما قال ابن مسعود. نعم. الخامس أنها كالحصن الحصين، وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، والسلم الإسلام. المثل الخامس أنها حصن، حصن حصين، من دخلها سلم، وسلم في الدنيا وسلم في الآخرة، وحصن من الشيطان لا إله إلا الله، إذا قلتها يفر الشيطان وله ضرط، وحصن أيضا من لا إله إلا الله، حصن من الردة إذا أنت تمسكت بها، وحصن من الشبهات والشهوات، حصن حصين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا، هي شيء يدخل فيه، والشيء اللي يدخل فيه ويحميك هو الحصن، ادخلوا في السلم كافة. نعم. وقول الله تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. وقال تعالى عن المشركين قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. نعم. بضدها تبين أشياء، الأوائل أسسوا بنيانهم على تقوى من الله ورضوان، والآخرين شفا جرف هار فانهار به، وأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقه. نعم. وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وكاد أن يبطئ، فقال له عيسى إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن، فقال يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. قال فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعدوا على الشرف، على الشرف فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن، منها وأمركم بذكر الله عز وجل كثيرا، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. رواه أحمد. وأعظم الذكر كلمة التقوى، وأحصن ما يكون من الشيطان إذا قال لا إله إلا الله من قلبه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه أحمد. نعم. السادس أنها كالدرع الواقي، وقول الله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة، وهو انتفاع المنافقين بها في الدنيا. الجنة درع، كذلك لا إله إلا الله درع، فإذا كان مؤمن باطن ظاهرا هي درع له، وإذا كان منافق هي أيضا درع له. اتخذوا أيمانهم جنة، الأيمان هنا هو لفظ كلمة التوحيد. نعم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة قال فصبحناهم فقاتلناهم فكان منهم رجل إذا أقبل القوم كان من أشدهم علينا وإذا أدبروا كان حاميتهم قال فغشيته أنا ورجل من الأنصار قال فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وقتلته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا من القتل فكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ رواه أحمد. لأنها درع له هذاك جعلها جنة وما ظهر منه ناقض كان ينبغي على أسامة أن يكف عنه إذا قال لا إله إلا الله درع يحميه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تغفر الله في ذمته تغفر الله في ذمته فلا تغفر الله في ذمته. طيب في أولها ساقط من شهد شهادتنا قبل من صلى صلاتنا من شهد شهادتنا وصلى صلاتنا من قال لا إله إلا الله ذلك المسلم يعني محفوظ حقه. نعم. وفي لفظ سئل أنس بن مالك قيل له يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم رواه البخاري معلقة. نعم. المسلم ظاهرا إذا كان إنه من الباطن أيضا مسلم مسلم ظاهر وباطن لكن من حيث الظاهر ما لنا إلا هذا يعني نحفظ لحقه دمه وماله هذا هو المسلم. نعم. وعن عياض الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله كلمة حق على الله كريمة ولها من الله مكان وهي كلمة من قالها صادقا أدخله الله بها الجنة ومن قالها كاذبا حقنت دمه وأحرزت ماله ولقي الله غدا فحاسبه رواه البزار ورجاله ثقات. شوف كلمة حق على الله كريمة اللي يقولها صادق تنفعه واللي يقولها كاذب تنفعه أيضا لأنها كريمة على الله إذا قالها كاذب حقن الدم وأحرزت ماله ولقي الله فحاسبه. نعم. السابع أنها كهادي الطريق أيضا لا إله إلا الله تهديك ترى تهديك الطريق وهذا ممكن مع التعديلات ممكن نضيفه للنور سراج المنير ونجعل بدله أنها كالجبال الراسيات لا إله إلا الله كالجبال الراسيات يعني في الدنيا ثبات وفي الآخرة في الموازين هي أثقل شيء ولذلك هذا له أمثال أن قال لو جعلت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله هي كالجبال الراسيات وأيضا لها مثل آخر أنها كالسيف لو كانت السماوات السبع حلقة مفرقة لفصمتهن لا إله إلا الله تقصها مع النص السماوات السبع والأراضين السبع بما فيها من جبال وحديد لو كانت كل السماوات السبع والأراضين السبع مصاغة على شكل حلقة مفرغة بما فيها من حديد وألماس وفولاذ وجبال صم وجاءت لا إله إلا الله وضربتها مع النص تفصم الحلقة هذه تفكها لا إله إلا الله أمثالها عجيبة هي كالجبال الراسيات قال تعالى فمن ثقلت موازينه أولئك هم المفلحون ونكتفي بها عن السابع هذا لأنه ممكن يضاف للنور السراج المنير والأمثال 40 أو أكثر إحنا ما جبنا إلا 6 أو 7. نعم. اللي بعده باب عجائب كلمة التقوى سبحان الله لا إله إلا الله إحنا نصرف الكلام فيها حتى يرسخ أمرها يعني معتنى بها من الله عز وجل حتى في لفظها وفي معناها وفي لوازمها في أثرها وفي كل شيء العجيب حتى في لفظها يعني رب العالمين اللي علم آدم الأسماء كلها وخصص المعاني لها أسماء جعل لا إله إلا الله عجيبة حتى في لفظها بل حتى في كتابتها بل حتى في حركاتها معتنى بها عناية عجيبة هذه الكلمة بحيث أنه يندر فيها اللحن هل عمركم سمعتم واحد لحن في لا إله إلا الله يعني اللحن اللي هو مخالفة الإعراب لا ما تحتمل اللحن إلهة اللي هو منصوب بلاء هذه، وهذا يندر أن واحد يقول لا إله لا إلهي، ما يمكن يعني أصلا هي تمشي على الجادة، يعني حتى اللي ما يعرف النحو والعربية ما يخطي فيه. إلا الله، سبحان الله. طيب هذا اللحن، التصحيف، التصحيف آفة، خاصة النول إذا كان فيه نقط فيختلف تصحيف، وتصير مشكلة كبيرة أحيانا، مثل هذا القصة المشهورة اللي يقول أن الخليفة قال الوالي في المدينة أحصوا المغنين في المدينة، يبغى بس عملية إحصاء، فأخطأ الكاتب وحط على الحاء نقطة فصارت أخصوا، وصلت الوالي مسكهم كلهم خصام وعاد مغنين زينة. قال كتب الخليفة قال يا طويل العمر ترى أنا نفذنا الأمر. كان يقول أحصوا ما قلت أخصوا. التصحيف مشكلة، ولذلك تجدون الأوالي شو يسوون، الأوالي يقول لك مثلثة مثنى موحدة، شو معنى هذولي موحدة؟ يعني نقطة اللي هي الباء والنون، مثنى نقطتين التاء والياء، مثلثة الثال. طيب هذه انتهينا منها، بعدين يقول لك من فوق من تحت، يعني إذا كانت ياء أو تاء نون أو باء، فتجدهم يجدون صعوبة في ضبط الكلام حتى لا يصحف، حتى أنهم يكتبون حركات لا إله إلا الله، هل تحتاج إلى شيء من هذا؟ أبدا ولا نقطة فيه، هي غانية استغنت بجمالها عن الزينة. طيب عندك مثلا اللي عنده عيوب في لسانه، ألتغ أو أثرم أو يعني عنده عيوب، تجد مثلا يقول سبحان ولا يقول همدو ولا لا إله إلا الله، الألتغ والأثرم والفصيح كلهم سوا فيه. طيب عندك العربي والعجمي تجدهم متقاربين فيها، يعني ممكن يخطي في الحمد وفي السبحنة، لكن لا إله إلا الله تجد لفظهم واحد، فاللفظة هذه أصلا معتنى بها حتى في ألفاظها. نسمع إيش قال. نعم. باب عجائب كلمة التقوى. عجائب كلمة التقوى، هذه الكلمة لها عجائب تزيد اليقين بها ومحبتها، ومن هذه العجائب سبعة. الأول أنها ذكر وشكر ودعاء واستغفار، كما أن الفاتحة وهي أم القرآن قراءة ودعاء وذكر. هذا عجيب، لا إله إلا الله تراه ذكر، ولا إله إلا الله شكر، إذا أردت أن تشكر الله قل لا إله إلا الله، هذا أعظم شيء، ولا إله إلا الله دعاء، إذا أردت أن تدعو الله قل لا إله إلا الله، كما كان الأنبياء يوم عرفة دعاءهم كله لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله استغفار، لأنها تمحو الذنوب محو، فهي سبحان الله مثل الفاتحة. الفاتحة يقول ابن تيمية كان يقرأها دائما بين الفجر والشروق، ويقول الفاتحة ذكر والفاتحة دعاء والفاتحة قرآن، يعني جمعت الثلاثة، هي قرآن أنا أقرأ القرآن وأذكر الله وأدعو بالفاتحة، كذلك هي لا إله إلا الله في الذكر مثل الفاتحة في القرآن. نعم. وقول الله تعالى عن يونس عليه السلام أنه دعا واستغاث الله بها فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ومثله حديث دعاء الكرب. واضح. يونس عليه السلام بماذا دعا الله في الظلمات الثلاث؟ بلا إله إلا الله فقط، هذا دعاء لا إله إلا أنت. دعاء الكرب، الكرب ما هو دعاء الكرب؟ من أصابه كرب فقال لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، هذا دعاء الكرب. إذن هي دعاء كرب واستغاثة. طيب دعاء أيضا طلب ومسألة. شوفوا في الحديث، وفي الحديث خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. نعم. وتقدم قول موسى عليه السلام علمني دعاء أدعوك وأذكرك به، دعاء أدعوك وأذكرك، موسى كان يطلب كلمة واحدة تكون دعاء وتكون ذكر، فقال قل لا إله إلا الله. نعم. وفي الأثر عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما، فإن إبليس قال أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. إبليس يقول أهلكت الناس بالذنوب، لكنهم أهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، كل ما حصلت منهم شيء أحرقوه بلا إله إلا الله والاستغفار، فهي أيضا استغفار، هي وهي تحرق إبليس وتحرق المعاصي. الآن سيد الاستغفار، أفضل شيء في الاستغفار مبدوء بماذا؟ بلا إله إلا الله. وشو سيد الاستغفار؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، هذا سيد الاستغفار، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. نعم. وعن كعب الأحبار قال: قال موسى: يا رب دلني على عمل إذا عملته كان شكرا لك. شكر، شوف أيضا هي شكر، الآن واضح أنها دعاء واستغاثة وأنها استغفار، باقي شكر. موسى يقول: أريد أن أشكرك على أنك فضلتني على الناس، اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فيما اصطنعت إلي. نعم، كان شكرا لك فيما اصطنعت إلي. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال: فكأن موسى أراد من العمل ما هو أنهك أنهك لجسمه مما أمر به. نعم، رواه ابن أبي شيبة. طيب هذا واحد. الثاني، الثاني أنها بجزئيها سبع كلمات، والله وتر وحب الوتر. طيب هذا واحد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي سبع، والله يحب السبع يحب الوتر، هي بجزئيها سبع كلمات، والله عز وجل يحب حتى السبع بالذات. سيأتي أثر ابن عباس إن احتج إن ليلة القدر ليلة 27 بأن الله يحب السبع، السماوات سبع والأراضين سبع والطواف سبع والسعي سبع والجمار سبع، يعني عدد أشياء كثيرة جعلها الله سبع. نعم، وتكرر فيه اسم الله مرتين وهو أحب الأسماء إليه سبحانه وتعالى. وهذا أعجب، اسم الله، الله في الأسماء مثل لا إله إلا الله في الذكر، فتكرر مرتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما في الرحمن الرحيم، كلها الله، وهو أحب الأسماء إليه لأنه مجمع الأسماء الحسنى كلها الله. طيب، وحروف لا إله إلا الله هي نفسها حروف لفظ الجلالة، فكأنها تفصيل له، كما أن هذا الاسم قد جمع معاني الأسماء الحسنى كلها. نعم، اسم الله جمع الأسماء الحسنى كلها. طيب، اسم الله مكون من ألف ولام وهاء، لا إله إلا الله ما تخرج عن هذه الحروف الثلاث، الألف واللام والهاء، فكأن لا إله إلا الله هي تفسير لله، لأنها هي المثل الأعلى كما ذكرنا في أول الفصل. ما هو المثل الأعلى؟ ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. المثل الأعلى هو لا إله إلا الله، هو المثل الأعلى، هو الوصف الكامل، هو التفسير الأكبر لكلمة الله. كلمة الله لفظ الجلالة، التفسير الأعظم له لا إله إلا الله، الوصف الكامل، المثل الأعلى لا إله إلا الله. بل حتى الأحرف، أحرف لا إله إلا الله ما تخرج عن أحرف لفظ الجلالة الله، فهو تفسير لها. طيب الثالث، الثالث أنها بجزئيها 28 حرفا عدد أحرف الهجاء. طيب هذا ممكن نشيلها 28 حرف، كيف؟ الثالث أن كلمة لا إله إلا الله مباشرة، أن كلمة لا إله إلا الله، نعم، أن كلمة لا إله إلا الله أحرفها ثلاثة فقط وكلها جوفية، ليس للشفتين منها نصيب. قال بعض الحنابلة: وهو إشارة إلى أنها لا تنفع إلا إذا صدرت من الجوف، وأما إذا كانت على طرف اللسان فليست بمنجية. لا إله إلا الله، اللام والألف والهاء كلها أحرف جوفية، كلها أحرف جوفية، بمعنى أن ليست تخرج من طرف الشفة وإنما هي من الجوف، ولذلك إذا أنت أغلقت الجوف ما تستطيع تنطق. فقال بعض الحنابلة مذكور في المطلع على أبو، قال: إشارة إلى أنها لا تنفع إلا إذا كانت هي أصلا جوفية، أحرفها جوفية تصدر من الجوف، أما إذا كانت على طرف اللسان لا تنجي، أي في الآخرة. نعم، الرابع أنه يمكن النطق بها دون تحريك الشفتين، فيستحيل الإكراه على تركها، ويسهل معها الإخلاص وترك الرياء، حيث تنطق جهرة أو خفية. هذا أيضا من عجائبها، ممكن تنطقها بدون ما تحرك الشفتين، يعني حتى لو كنت أسير أو سجين أو عند الكفار أو يمنعونك، ما في أحد يمنعك من لا إله إلا الله. ممكن أكتشف أنك تذكر الله إذا كنت تسبح سبحان الله، أشوف حركة الحمد لله، أشوف الميم وشوف الحمد، لكن لا إله إلا الله ممكن ما حد يطلع عليك. فهي أولا يستحيل الإكراه على تركها، حتى الكفار لو يريدون أن يكرهونك ما يقدر، لأنه أمر جوفي بينك وبين الله، تحرك اللسان من الداخل. أيضا يسهل معها الإخلاص وترك الرياء، ليه؟ لأنك ممكن تكون وسط القوم وتقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وشفتيك مفتوحة أو مغلقة ما حد يدري عنك. فهي عجيبة حتى في سبحان الله اختيار المخارج لها. نعم، الخامس أن نطق العربي والأعجمي بها متقارب بخلاف غيرها من الذكر. نطق العربي والأعجمي بها متقارب، سبحان الله. نعم، السادس أن نطق الفصيح والألثغ والأثرم بها متقارب لانعدام حروف الهمس والحروف التي تظهر بها عيوب اللسان. كذلك اللي فيه عيوب في اللثغة والأرت والألثغ والأثرم كلهم سوا، لا إله إلا الله ينطقونها سوا. نعم، السابع أنها خالية من النقط فتسلم من التصحيف والتحريف ولا تحتاج لعناية في ضبطها. ما تحتاج إلى عناية، هي مثل الغانية. لماذا سمت العرب الغانية؟ هي التي تستغني بجمالها عن الزينة. أيضا تضيفون تحت السابع وكذلك يندر اللحن فيها، يعني ما يمكن فيها تصحيف ولا اللحن، كذلك يندر اللحن فيها لأن إعرابها من أوضح الواضحات ويجري على الجادة. يندر اللحن فيها لأن إعرابها من أوضح الواضحات ويجري على الجادة. عمركم سمعت واحد غير إعراب لا إله إلا الله؟ يعني قال لا إله ولا لا إلهي ولا لا إله، ما يمكن، هي ماشي على الجادة. يعني حتى اللي ما يعرف النحو ما يخطي فيها، لا إله إلا الله مباشرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. هي عجائبها في الظاهر وفي الباطن أمر سبحان الله يأخذ بالألباب. نسأل الله أن يحيينا عليها ويميتنا عليها. عبد الله بن سلام لما بشر أنه يموت عليها قالوا من أهل الجنة مباشرة، لكن من يضمن أن يموت عليها؟ صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.